بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التاسعة من محاضرات أصول التربية الإسلامية. في هذه المحاضرة نتحدث عن المدرسة كإحدى المؤسسات التربوية الإسلامية. ولا شك أن المدرسة بمفهومها المعاصر كمكان وكمبنى مستقل في ذاته خصص للتعليم، هو من المؤسسات الخدمية الحضارية، ويعني نقدم مقدمة تاريخية عن نشوء المؤسسات الخدمية بما في ذلك المدرسة. نجد أن الحضارة الإنسانية يعني بدأت تبرز فيها القطاعات الخدمية، يعني حينما امتهن الإنسان الزراعة، فحينما كانت المهن الأولية التي مارسها الإنسان طبعا هي كانت الجمع والالتقاط وجني الثمار والصيد، هذه ثم بعدها أيضا الرعي، كلها تتطلب استخدام مشاكل متنقلة أو بيوت خفيفة صارت النقل أو خيام، ومع ذلك تجعل الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان طلبا للرزق وتبعا لمصالحه في جمع الرزق وفي تحصيل قوت يومه. ولكن حينما اكتشف الإنسان الزراعة وعمل بالزراعة، هذا جعله يحتاج الارتباط بالأرض، وجعله بالتالي أيضا يتحول من احتياجه إلى مساكن مؤقتة أو سهلة التنقل كالخيام أو ما شابهها إلى مباني مستقرة ومحصنة، يعني حتى يقي نفسه من مخاطر الاعتداء من آخرين، سواء من حيوانات كاسرة أو أيضا من هجمات المعتدين. فبنى البيوت المحصنة، ثم بنيت أيضا الأسوار حينما قامت القرى والمدن التي تصد هجمات الغزاة والمعتدين. حينما ارتبط الإنسان بالأرض ظهرت الأعمال الخدمية، يعني ولا تصور من أهم الوظائف الخدمية التي نشأت حينما استقر الإنسان ومارس عملية الزراعة. من أهمها مثلا حرفة البناء وما يتبعها من نجارة وما يتبعها من أيضا مع تكاثر الناس احتياجهم إلى من يأمهم في صلاتهم، واحتياجهم إلى من يعالج مرضاهم، واحتياجهم إلى من يقوم بأعمالهم الأخرى، فظهرت الوظائف التخصصية. ولا شك أن الوظائف التخصصية هي أساس من أسس الحضارة. لا شك أن التخصص الإنسان في مهنة معينة مدعاة للإبداع في هذه المهنة وهذه الحرفة وتطويرها جيلا بعد جيل، حتى وصلنا إلى هذا العصر الحاضر الذي هو عصر التخصص والتخصص الدقيق والدقيق جدا. وكلما ظهر التخصصات دقيقة أكثر، كلما حصل تقدم علمي للبشرية بشكل عام. فالمدرسة ضمن هذه المؤسسات التي نشأت بعد ارتباط الإنسان بالأرض، فأصبح الناس محتاجون لمن يعلم أبنائهم. ولا شك أن التعليم والتربية في الأصل وفي الأساس هي مسؤولية الوالدين، ولكن حينما يكون الأب مشغولا بحقله، مشغولا بزراعته، والأم أيضا مشغولة حقيقة بأعمالها الخاصة في المنزل أو في الحقل أو في الرعي أو ما إلى ذلك، هذا لا شك أنه يشغل عن التعليم ويشغل عن التربية. وظهرت كما هذه الحاجة مع تكاثر الناس وتكون المجتمعات، فظهرت المدرسة كمؤسسة لتعليم الأبناء وتثقيفهم وإعطائهم قدرا مناسبا من المعلومات ومما يساعدهم على